فإنه يكون من سنة الخلفاء الراشدين. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.